الآن نبدأ من نص الكتاب. طبعا بعد مقدمة المحقق الكتاب يبدأ في صفحة 39. نعم. والكتاب يعني سترون أنه تقريبا ينتهي في صفحة 250، لكن في الحقيقة يجب أن ننبه إلى هذا، الكتاب في الحقيقة ينتهي في صفحة 161 فقط. نعم، من صفحة 39 إلى 160، يعني 120 صفحة تقريبا الكتاب. وما بعده من 160 إلى 250، 90 صفحة و 80 صفحة، هذا تعريف بالأعلام المذكورين في الكتاب. يعني ذكر في الكتاب مثلا اسم الجبائي من علماء المعتزلة، فتأتي هنا على ترتيب الحروف تبحث الجبائي يعطيه. ذكر الزيدية مذهب، فتجد هنا الزيدية، فيقول ذكرها اللامشي في نص رقم كذا وهم كذا وكذا وكذا. فهو بدل أن يضع هذا في الحواشي في التعليقات ذكره في آخر الكتاب. أنا أنبه على هذا بسبب أنه إذا جاء معنا بعض الأشخاص بعض أسماء المذاهب ولم نتكلم عنها في الدرس، وأنت بحاجة أن تعرف من هو هذا المذكور، ارجع إلى آخر الكتاب تجد هناك تعريف عن هذا المذكور. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: فصل في ثبوت حقائق الأشياء. يقول بداية، يبدأ بالحمد لله كما هو طريقة العلماء: الحمد لله الذي نصر أهل الحق بالسيوف القاطعة، وأمد أهل السنة بالحجج الساطعة، والصلاة على رسوله المؤيد بالمعجزات الظاهرة، وعلى آله وأصحابه الموسومين يعني الموصوفين بالأخلاق الطاهرة والعلوم الوافرة. أما بعد، فإن حقائق الأشياء ثابتة. بدأ بهذه المسألة، ثبوت حقائق الأشياء، وهذا ما يبدأ به الماتريدي عادة في كتبه. يعني الإمام الماتريدي بداية بدأ بهذا، ثم النكفي أبو المعين كان يبدأ بهذا، ثم متن العقائد يبدأ بهذا، متن عقائد النسفي: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية، وأسباب العلم للخلق ثلاثة إلى آخره. وهكذا كتب الماتريدية تعتني بهذا الأمر جدا، أن تبدأ به من البداية. وهذا ما نسميه في عصرنا يعني نظرية المعرفة، إن يعني قبل أن تبدأ في علم من العلوم أنت تبني نظرية لك، ما هي النظرية التي أنا أقوم عليها في هذا العلم، ما هي يعني هذا العلم يبحث في الموجودات حتى المخلوقات حتى يصل إلى وجود الله تعالى، يستدل بالمحدث على المحدث، يستدل بالمصنوع على الصانع، يستدل بالمخلوق على الخالق. هذه طريقة علم الكلام. فهل أصلا المخلوق هذا الذي أنا أراه هو موجود؟ هل هذا العالم الذي نراه هو فعلا موجود؟ وهل الأشياء التي نراها مختلفة في العالم، يعني نرى أجسام نرى أعراض، هل هذا التمييز بين الأجسام والأعراض هو خيال في ذهني فقط، أو في الحقيقة هناك أجسام وهناك أعراض؟ لا نستطيع أن ننطلق من العالم حتى نصل إلى وجود الله قبل أن نتأكد أولا أن نظرتنا للعالم نظرة صحيحة. ما نعرفه من أجزاء العالم معرفتنا حقيقية ليست خيالية، هذه هي نظرية المعرفة. فالماتريدي يبدأون بهذا وهو شيء جميل منهم، يقول: أما بعد، فإن حقائق الأشياء ثابتة، وهو مذهب عامة العقلاء. هذا ليس مذهب أهل السنة فقط، وليس مذهب المتكلمين يعني أهل السنة والمعتزلة والشيعة مثلا وكذا، يعني كل من كتب في علم الكلام، ليس مذهب أهل السنة فقط، وليس مذهب المتكلمين فقط، وليس مذهب المسلمين يعني متكلمين أو مفسرين أو محدثين أو فقهاء، وليس مذهب المسلمين فقط، بل يقول هذا مذهب عامة العقلاء. يعني حتى غير المسلمين من العقلاء يعني ممن يستعمل عقله ولا يعني يرتضي أن يفسد أو يعني ولا يرتضي أن يسقط عقله من الاعتبار، يعني يعطي لعقله اعتبار ولعقله أهمية في التفكير ويثق بعقله، كل هؤلاء العقلاء مسلمين وغير مسلمين، حتى الفلاسفة مثلا فلسفة أرسطو وهكذا كانوا يرفضون هذا الطريق ويقولون حقائق الأشياء ثابتة، إذا نحن وصلنا إلى حقيقة فهي في نفس الأمر حقيقة، هي في الواقع حقيقة، يعني ما أصل إليه في ذهني من حقائق، أقول مثلا هذا إنسان وهذا حصان، أميز بين الحقيقتين، هذه سماء وهذه أرض، هذه حرارة وهذه برودة، هذه الحقائق التي نميز بينها في أذهاننا، هل هذا التمييز بين الحقائق الموجود في الذهن مطابق لما هو في خارج الذهن؟ نعم مطابق، هذا ما نسميه ثابت أو صادقة أو متحققة، إذا كان ما يعني الحكم الذي نحكم به في ذهننا مطابق لما هو في خارج الذهن، هذا نسميه صادق أو ثابت أو حق أو صحيح إلى آخره، يعني كلمات متقاربة أو مترادفة. نعم يقول فإن حقائق الأشياء ثابتة وهو مذهب عامة العقلاء. وقالت طائفة من السوفسطائية لا حقيقة للأشياء. السوفسطائية هم الذين يعني يخالفوننا في مسألة الحقائق، وهم يعني يخالفوننا في مسألة الحقائق على درجات، منهم من ينكر أصل الحقائق يقول لا يوجد حقيقة من الحقائق، كل ما نظنه حقيقة ليس بحقيقة، فأنت تظن للكرسي حقيقة مغايرة لحقيقة اللوح، قال في الواقع خارج الذهن أنت في ذهنك تظنها، لكن خارج الذهن لا يوجد حقيقة للوح ولا يوجد حقيقة للكرسي، كله خيال، هذا نوع منه. هناك نوع آخر يقول لا يوجد حقيقة ولكن ليس بإمكاننا الوصول إلى ذلك، يعني يقولون سلمنا أن هناك حقيقة للكرسي مغايرة لحقيقة اللوح ولكن ليس لنا سبيل، ليس لنا طريق للوصول إلى التمييز بين الحقيقتين، فربما الحقيقة التي نحن نسميها كرسي هي في الواقع هي ما ينبغي أن تكون للوح، والحقيقة التي نحن نسميها اللوح هي في الواقع ربما يجب أن نحن أن ننقلها إلى الكرسي، إلى السماء، إلى الأرض وهكذا. فيقولون الحقائق ممكن تكون موجودة ثابتة متحققة ولكن لا يمكن الوصول إليها. وهناك من يقول بنسبية الحقائق، يعني هو لا ينكر أصل الحقائق ولا ينكر الوصول إليها، يقول يوجد حقيقة ويمكن نصل إليها ولكن تتغير من شخص إلى شخص، من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان وهكذا. فهو يعني يقترب معنا أنه وجود حقيقة يوجد، ويقترب معنا يمكن نصل الحقيقة يمكن، ولكن هو يرفض أن تكون هذه الحقيقة مطلقة يعني ثابتة على الدوام مهما اختلف الزمان والمكان والشخص والتفكير، هو يرفض هذا، يقول لا، وإنما الحقائق متغيرة بتغير الأشخاص والأزمان والأمكنة وهكذا، فهم درجات لكن كلهم سوفسطائي. فيقول هنا وقالت طائفة من السوفسطائية لا حقيقة للأشياء، وشبهتهم طبعا هؤلاء أشدهم، هؤلاء أشد السوفسطائية مخالفة لنا، أشدهم خلافا لنا، يقول لا يوجد حقيقة من الأصل، يعني هو لا يقبل كلامنا ولا بدرجة بسيطة أبدا، أنا أقول يوجد حقائق ويرفض هذا تماما. يقول وشبهتهم أن الأحول يرى الشيء شيئين وغيره يراه، أو غيره أن الأحول وغيره، أن الأحول يرى الشيء شيئين وغيره واحدا، يعني وغيره يرى الشيء الواحد واحدا، فهم يقولون إذن نحن لا نثق بأبصارنا، الأحول يرى القلم قلمين، أنا أرى قلم واحد، طيب هذا الأحول الذي يرى القلم قلمين لو كان يعيش في بيئة كلها حول يعني مصابين بالحول لما عرفوا أن عندهم مشكلة ولا ظنوا فعلا أن القلم قلمين، هكذا يقولون طبعا. فيقولون نحن الآن الذين يعني نظن أنفسنا سليمين في بصرنا ونرى القلم الواحد واحدا، يقولون كيف نعرف؟ ربما كلنا عندنا هذه المشكلة، وربما يأتي إنسان في المستقبل ليس في هذه المشكلة فيقول أنتم كلكم غلط والصواب كذا وكذا. هذه حجته. نعم. يقول ومن به صفراء غالبة يجد الشيء الحلو مرا وغيره يجده حلوا. إنسان عنده مرض صفراء يسمونه في عصرهم، غالبا يعني شديد هذا المرض في بدنه، يجد الشيء الحلو مرا، إذا يأكل العسل يرى يذوقه مرا، يقول وغيره يراه أو يذوقه حلوا يجده حلوا. وكما يعني هم يقولون كما قلت أنا قبل قليل، ونحن كلنا الذي نذوق العسل حلوا نحن لا نعرف هل هو في الواقع حلو أو لا، فربما نحن كلنا أيضا فينا مشكلة ولا نعرف أنه فينا مشكلة. يقول فظهر بهذا أن لا حقيقة للأشياء، لأن حقيقة الشيء لا تتعدد بينه وبين غيره ولا تختلف. نعم. كان يقولون من نصدق، المريض أو السليم؟ ويعني نحن نظن أن هذا أنت تذوق لأنك سليم، يعني تذوق العسل حلوا فنحن نظن أنه هو حلو في حقيقته، والمريض عنده مشكلة فذاقه مرا، ذاق العسل مرا، ونحن ما أدرانا، نحن هكذا نظن مرضه أثر على لسانه فجعله يعني يذوق الحلو مرا وهو في أصله حلو، لكن نحن يقولون ما أدرانا، ربما هذا المرض أزال العلة التي فيه، يعني ربما نحن فينا علة مشكلة في اللسان فنذوق العسل حلو، ولما مرضنا هذا المرض أخرج من لساننا المشكلة. يعني أحيانا الإنسان يصيبه مرض فيعالج له يعني جزء آخر من جسمه، فربما المرض هذا يعني جعلك تشعر بمذاق العسل الأصل. ثم يقولون إذا لا يوجد أصل، يعني لماذا تجعلت الحلاوة هي الأصل والمرارة في العسل هي عارضة ليست أصلية؟ فربما الأمر بالعكس. يقول كيف نعرف؟ إذن لا يوجد أصل. يقولون إذن لا يوجد حقيقة، ما حقيقة العسل حلو أو مر؟ لا يوجد. يقولون لأن الحقيقة الشيء لا تتعدد بينه وبين غيره ولا تختلف. نعم. ولا يعني ولا نثق لا بلساننا وهو مريض ولا بلساننا وهو سليم، يعني كما أن المرض أثر على اللسان فمنعه من المذاق الصحيح، ربما وأنا سليم أيضا هناك مانع يمنعني وأنا لا أعرف، أظن نفسي يعني سليم وأنا عندي مشكلة وأنا لا أعرف. نعم. طبعا هم يقصدون أن يعني لا يلتزموا بشيء مما يلزمهم به خصومهم، يعني خصومهم يلزمونهم بأمور كثيرة يناقشونهم ويلزمونهم، هم يرفضون هذه الإلزامات ويرجعون إلى هذا الأصل أنه نحن عندنا لا يوجد حقيقة. لا يعني ممكن أن تتحول الدليل إلى ما تقول، يعني حسب ما صياغة الدليل، لكن نحن ماذا قلنا؟ أنه يعني أنا السليم أيضا ربما عندي مشكلة، فلذلك أنا لا أستطيع أقول هناك حقيقة وأنا لا أستطيع الوصول إليها، أنا لا أعرف شيئا أصلا، فلذلك قالوا نبقى على يعني يعني لماذا نفترض حقائق الأشياء ثم نقول لا يمكن الوصول إليها؟ يعني إثباتك لوجود الحقائق من أين حصلت عليه؟ لا يوجد دليل، كل ما يعني تقيمونه يستطيعون يشككوا فيه بهذه الطريقة. قلنا له الآن الجواب، هل لمذهبكم هذا حقيقة؟ أنتم الآن تنفون الحقائق، فهذا النفي هل هو كلام حقيقة، يعني كلام صادق، كلام حق، كلام ثابت في الواقع أو ليس ثابتا؟ يقول هل لمذهبكم هذا حقيقة وهل لنفيكم حقائق الأشياء حقيقة؟ أنتم تنفون حقائق الأشياء، هذا النفي هذا حكم أيضا، يعني كما أنا أقول العسل حلو هذا حكم، الحكم ما هو في المنطق؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إما أن تثبت أمر لأمر أو تنفي أمر عن أمر، فالعسل حلو هذا حكم. طيب أنت عندما تقول لا حقيقة في الأشياء هذا أيضا حكم، أنت يعني تنفي الحقائق عن الأشياء، أو الحقائق ليست ثابتة، أو يعني نعم الحقائق غير موجودة، فأنت يعني بأي صيغة أنت في النهاية تحكم حكما، فهل هذا الحكم الذي أنتم تحكمون به وهو نفي الحقائق هل هذا الحكم ثابت متحقق صحيح صادق مطابق للواقع؟ نعم. فيقول هل لمذهبكم هذا حقيقة وهل لنفيكم حقائق الأشياء حقيقة؟ فإن قالوا لا فقد تركوا مذهبهم وأقروا ببطلان دعواهم. إذا قالوا لا كلامنا أيضا ليس له حقيقة، كلامنا غير مطابق للواقع، كلامنا غير صحيح، يعني نفينا للحقائق باطل، إذن أنكروا مذهبهم. وإن قالوا نعم فقد أقروا بحقيقة مذهبهم، يعني حقيقة واحدة وهي مذهبهم، إنه يقولون نسألهم هل نفيكم للحقائق صحيح؟ هل نفيكم للحقائق ثابت مطابق للواقع؟ فإذا قالوا نعم فقط هذا يعني هو الثابت، أما باقي الحقائق كلها منفية، يقول فقد أقروا بحقيقة مذهبهم وبحقيقة نفيهم حقائق الأشياء، ومتى أقروا بها بهذه المسألة الواحدة فقد أثبتوا حقيقة بعض الأشياء. نعم، ونحن نعرف أنه في المنطق الكلية السالبة تنقض بجزئية موجبة، موجبة الكلية السالبة تنقض بجزئية موجبة، يعني عندما أقول لا شيء من الكتاب ورقه أصفر، كل الكتب ورقها أبيض، يكفي أن تأتيني بمثال تقول لي هذا كتاب وورقه أصفر، نقضت كلامي. أنا أقول لا شيء من الإنسان مثلا، ماذا نقول؟ لا شيء من الإنسان أحمر الشعر، يوجد أسود، يوجد أبيض، يوجد أصفر أشقر، لكن واحد يقول لا شيء من الإنسان أحمر الشعر، يكفي أن تعطيني مثال واحد، تقول لي فلان يعيش في مكان كذا واذهب إليه إلى بيته كذا تراه لون شعره أحمر، فنقضت كلامي. فهم لما قالوا الآن لا حقيقة في الأشياء أبدا، يكفي أن ننقض مذهبهم بجزئية واحدة، فنقول مذهبكم هذا، نفيكم هذا، نفيكم للحقائق، هل هو ثابت متحقق صحيح صادق مطابق للواقع؟ يعني كلها كلمات متشابهة. فإذا قالوا نعم فقد أثبتوا حقيقة من الحقائق وهذا ينقض مذهبهم. طيب ربما يقولون نحن يعني خلافنا ليس في هذا، خلافنا في سائر الحقائق، يعني عندما هم قالوا لا حقيقة في الأشياء يعني يقولون لا حقيقة مطلقا كليا، لا حقيقة في كل شيء، وهم هذا خارج محل الخلاف، نعم إلا هذا إلا مذهبنا. نقول لهم إذا صار الخلاف بيننا وبينكم ليس في عدم وجود الحقائق ولكن في كم حقيقة ثابتة، هذه مسألة أخرى أيضا. إذا أنت يعني الآن نسأله كطريقة فلسفية، نقول له الحقيقة الشيء من حيث هو، الشيء مجردا من حيث هو، هل يمكن أن يكون له حقيقة ثابتة؟ يمكن، بدليل أنت وافقت مذهبك له حقيقة. إذا أنت تقبل أصل الفكرة يمكن في شيء من الأشياء يكون له حقيقة، لكن صار الخلاف بيني وبينك أنه أنت تثبت هذا في مسألة واحدة، أنا أثبته في 100 مثلا، لكن هل يعني يوجد حقيقة لشيء من الأشياء؟ يوجد. فصار الشيء أو صارت القضية الحكم يعني يقبل إثبات الحقيقة. يعني عندما يأتي حكم من الأحكام، الجو نهار، الشمس طالعة، الكتاب سهل، الدرس صعب، يعني أي قضية من القضايا، وهم قالوا الحقائق منفية، مذهبهم الحقائق منفية لا يوجد حقيقة، نعم. كلها قضايا من نفس الجنس، نعم. يعني ما الفرق كعلم كلام ومنطق، ما الفرق بين الشمس طالعة الحقائق منفية؟ هذا حكم وهذا حكم، فصار الحكم من حيث هو يقبل إثبات مطابقة للواقع، يقبل مخالفة للواقع، يعني يقبل أن يكون حقيقة، يقبل أن يكون باطلا، يقبل أن يكون صادقا، يقبل أن يكون كاذبا. فالآن صار إذا الحكم من حيث هو القضية من حيث فيها نسبة، وهذه النسبة تطابق الواقع أو تخالف الواقع، صار يعني اتفقنا معكم أنه هذا صار يقبل الثبوت ويقبل النفي، يقبل الحق ويقبل البطلان، يقبل الصدق ويقبل الكذب. ثم صار الخلاف بيننا في التطبيق، هذه الفكرة التي اتفقنا عليها أين نطبقها؟ فأنتم طبقتموها في مسألة، نحن طبقناها في مسألة، ولكنكم سلمتم أنها تقبل التطبيق، أن هذه الفكرة في أصلها تقبل التطبيق، يعني يمكن ندرسها ونرى مطابقة للواقع أو مخالفة للواقع. لا يعني هم ولكن هذا إلزامنا، هم لا يسلمون، لو سلموا الآن نعم خرجوا من الصفصف. نحن نطلق على الأحكام، يعني هو استعمل كلمة الأشياء وأنا استعملتها يعني تبعا للكتاب، لكن هو الأحكام يعني النسبة بين الموضوع والمحمول، النسبة بين المبتدأ والخبر في النحو، يعني النسبة بين أجزاء القضية، هذه النسبة قد تكون مطابقة للواقع قد تكون مخالفة للواقع، فهنا يظهر أنها صادقة أو يعني باطل، صادقة أو كاذبة، أو يعني حق أو باطل. نعم نعم، هو مذهب ما هو؟ الحقائق منفية. إذا أنا أريد أن أعبر عن مذهبهم بعبارة منطقية، لما قالوا لا حقيقة في الأشياء، يعني كانوا قالوا الحقائق منفية، الحقائق غير متحققة، غير ثابتة، غير كائنة، كلها يعني كلمات متشابهة. فهذه الجملة الحقائق منفية أو الحقائق منتفية، هذه فيها حكم، وهذا الحكم سألناهم هل هو صحيح، هل هو مطابق للواقع؟ قالوا نعم. كيف؟ تمام. فهل هذه أنت الآن تنسب عدم الثبات، تنسب عدم الثبات إلى الحقائق؟ نعم، أو إلى الأشياء. نعم، فهل هذا النسبة التي أنت نسبتها عدم الثبات إلى الحقائق، عدم يعني المطابقة للواقع، هل هذا الكلام في ذهنك فقط أو في الواقع هكذا؟ فإذا قال في ذهني فقط، تمام، لسنا ملزمين بذهنك، نحن نبحث عن الواقع لا نبحث عن ما في رأسك. أما إذا قال لا هكذا الأمر حقيقة، أنه لا يوجد حقائق، فإذا اعترف أنه ما في ذهننا وما في الواقع يمكن أن نطابق أو نخالف بينهم، هذا هو مقصود. طيب، يقول وتبين بهذا أن نافيها مثبتها، بهذه الطريقة قال يتبين لنا أن نافي الحقائق هو في الحقيقة في الواقع هو مثبت للحقائق أو لحقيقة على الأقل. فهو من ينفي جنس الحقائق ويثبت الجنس لأنه كان على الجنس إن لا أتكلم كم حقيقة هو أنت تثبت الحقائق يعني الحقيقة عندك تقبل الثبوت سواء مرة أو 20 الحقيقة تقبل أن تكون ثابتة. فمن ينفي هذا من ينفي ثبوت الحقائق هو في الحقيقة يثبت ثبوت الحقائق نعم. وأن في نفيها ثبوتها يعني نفي الحقائق مذهبكم نفي الحقائق يتضمن في داخله إثبات الحقائق وهذا تمام نعم. فتكون ثابتة ضرورة. إذن النتيجة أنه لابد أن يعني وصلنا إلى أنه الحقائق ثابتة يقينا. كيف يعني عدم وجود الحقائق أمر واقع؟ يعني أنه فرق بين الواقع والحقائق. يعني ما هي الحقائق؟ الحقائق هي ماهية الأشياء. ماهية الأشياء بينها نسبة. يعني عندما أقول الإنسان حيوان ناطق، الحصان حيوان صاهل. يعني هذه أصلا المسألة. الإنسان حيوان ناطق، الحصان حيوان صاهل. في المنطق هكذا يقول. فالآن أنا حكمت على الإنسان بأنه حيوان ناطق، يعني هذه ماهيته وهي حكم في النهاية. حكمت على الحصان بأنه حيوان صاهل، يعني أنا في ذهني الآن كله من نفس الجنس طبعا كله حيوان، لكن أنا ميزت بين حقيقتين من الحيوان، قلت هذا وهذا وهذا إنسان وذاك وذاك وذاك حصان، فميزت بين يعني جنسين في الحقيقة أو في الحقيقة الحيوانية، يعني ميزت بين الإنسان وميزت بين الحيوان. فهل هذا يعني التمايز بين الماهيتين بين ماهية الإنسان وماهية الحصان هل هذا أمر فقط خيال في ذهني أنا أو هو مطابق للواقع؟ يعني خارج الذهن يوجد تمايز حقيقة بين الإنسان والحصان؟ هذه مسألة. فنحن ندعي أن هذا الذي نميز به في أذهاننا مطابق للواقع مطابق لخارج الذهن. طبعا الإنسان قد يميز أشياء في ذهنه وتكون مخالفة للواقع فيكون هذا كذب أو يعني باطل، يعني كالعنصرية مثلا. العنصرية ميزوا بين الأبيض والأسود، قالوا فلان فلان فلان أبيض فلان وفلان أسود، فجعلوا هناك تمايز هناك حقيقتين وقالوا الأبيض أرقى من الأسود، الأبيض أعلى يعني ارتقاء يعني أكثر تحضرا أكثر تفكيرا أحسن تفكيرا إلى آخره. هم في أذهانهم ميزوا بين الأبيض والأسود، لكن الآن نسأل خارج الذهن هل هو كذلك؟ لا، فنقول هذا باطل هذا كاذب. إذن كلها أحكام يعني. فأنت عندما تحكم على الإنسان أنه حيوان ناطق تحكم على الحصان حيوان صاهل، هذا حكم في الذهن وننظر هل يطابق خارج الذهن أو لا يطابق، هذا مقصود. طيب يقول الآن يعني استدللنا على مذهبنا بدليل، الآن سيرد على دليلهم أنه الأحول يرى الشيء شيئين، المريض يذوق العسل مرا وهكذا. يقول ولا حجة لهم في من يرى الشيء شيئين ويجد الحلوى مرا، لأن النزاع في الحواس السليمة وحاسة هذين ليست بسليمة. يعني الأحول يرى القلم قلمين، وقلنا لو عندنا عشرة من هؤلاء لظنوا أنفسهم مصيبين. ثم لما يأتي رجل صحيح يقول لا، عندكم مشكلة في أبصاركم، والصواب أنه قلم واحد، فيعرف الخطأ لما يأتي السليم. فأنا قلت قبل قليل يعني على لسانهم أنهم يقولون ربما كلنا، نحن الذين نظن أنفسنا سليمين، ربما كلنا عندنا مشكلة، ولعله يأتينا من يعلمنا بعد ذلك. نقول يعني من هذه الجهة لو اقتصرت في التفكير هكذا لكان لكلامك نوع من الصواب، ليس صواب لكن كان له وجه من الصواب. ربما، كيف نعرف؟ لكن يعني أن يستمر هذا مئات وآلاف السنوات ولا يعني يتغير، هذا يعني طريقة أول شيء، يعني هذا يؤكد أنه أبصارنا سليمة. يعني هم يقولون لعل عندنا مشكلة نحن أيضا فنراه واحد وهو ليس واحد. فنقول لكن هذا استمر آلاف السنوات. هذا من جهة. من جهة أخرى نحن اختبرنا وحدانية القلم، إذا صح التعبير يعني أن القلم واحد، نحن اختبرنا هذا بغير البصر أيضا، فرأيناه واحد. وأن تتفق يعني أن يتفق طريقان متباينان على الخطأ من نفس الجهة هذا مستحيل عادة. يعني الطرق المتعددة ممكن كلها تخطئ، ولكن كل واحد يخطئ من جهة. يعني ممكن مثلا أنا أتواصل معك عن طريق الهاتف فأتصل بك فالصوت يتقطع، فهناك كلمة لا تسمع، أنت لم تسمع، فيعني تغير المعنى بسبب ذلك. لكن لو تواصلت بك عن طريق سكايب مثلا، أيضا الإنترنت ضعيف وهناك كلمات تتقطع، لكن نادر جدا جدا أن يحصل الخلل في نفس الكلمة التي حصل في الاتصال. سلمنا ممكن يحصل. أستعمل مثلا الكتابة بالواتساب، ممكن أنا أخطئ في نفس الكلمة التي سقطت في الاتصال أيضا، لكن هذا أندر وأندر. يعني في الاتصال ممكن تسقط كلمة، في السكايب ممكن تسقط كلمة أخرى غالبا، في الواتساب ممكن أنا أنسى حرف لكن في كلمة أخرى. أما يجتمع كل هذا في نفس اللفظ، نعم، ثم هي ثلاث وسائل، ثم وسيلة رابعة خامسة سادسة، هذا يعني يعني من المستحيلات في حكم العادة طبعا. يعني العقل يمنع هذا استنادا إلى العادة. كذلك هنا نقول نعم بصرنا، يعني قلتم قد نكون كلنا مريضين، كلنا الذين في هذه الغرفة ممكن، لكن كما قلت من ملايين من آلاف السنين ويستمر هذا، هذا بعيد. ثانيا اختبرنا ذلك بطرق أخرى، يعني جئنا مثلا هذا بحاسة اللمس أيضا رأيناه واحدا، لكن الأحول بسهولة هو يرى اثنين، لكن إذا أمسكه يمسكه واحد، يعني يستطيع يعني لما يضع وسيلة أخرى يظهر الخطأ. سأتي على هذا. مثلا لو كان هذا يؤكل نختبره بطريقة الأكل، فهذا القلم مثلا يؤكل، فأكلنا قطعة ولم نأكل قطعتين، وهكذا يعني تستعمل عليه أكثر من طريقة فتجد هذا بهذه الطريقة. في المذاق يعني قد يكون انه يعني هل يوجد طريقة أخرى أو لا، يعني أظن يوجد الآن، نستطيع يعني أن الحلاوة نستطيع أن نختبرها بالأكل، نستطيع أن نختبرها مثلا يعني الكيمياء، يعني نستطيع عن طريق تحليل المادة أن نجد فيه مادة السكر، إذا أنا أستطيع أن أتأكد مما أذوق أيضا. نعم، وهكذا يعني ربما في بعض العصور لا تستطيع، لكن في عصور أخرى تستطيع. نعم، ثم لو سلمنا أنه هذا العسل لم نستطع، نقول تمام، فننفي حقيقة العسل ونجعلها حقيقة نسبية. يعني نحن لا نمنع وجود بعض الحقائق النسبية، لا نمنع هذا. يعني هل الغرفة حارة أو باردة؟ بالنسبة لك باردة، بالنسبة لي حارة، بالنسبة لهم معتدلة، نحن لا نمنع هذا. يعني إن سلمنا أنه العسل لا يمكن التوثق من طعمه إلا بالمذاق ولا أحد يعني يختبر هذا بطريقة أخرى فلتكن هذه حقيقة نسبية وانتهينا. موجود في تمام هي يعني تبدأ من هذا أنه يعني هو ينكر الحقائق الجزئية بتركيب هذه الحقائق كل العالم سيصبح خيال. يعني هي تنطلق من نفس الفكرة. يعني حتى نحن كيف نثبت أن العالم موجود؟ سنبدأ بأجزائه. سنقول هناك جسم، هناك عرض، هناك جوهر، هناك حركة، هناك سكون. سنبدأ من الجزئيات لنصل إلى الكلية. يعني هم طرحوا هذا السؤال خصوصا في عصرنا في الغرب يعني، وقالوا يعني ربما نحن نعيش في مثل ما يعني نضع حيوان معين فأر مثلا في صندوق زجاج، نضعه في صندوق من الزجاج ونحن يعني نركب على رأسه يعني أسلاك، ومن الحاسوب الكمبيوتر ندخل له بعض المعلومات فيظن نفسه في الليل الآن ثم يظن نفسه في النهار وما غيرنا شيء، الضوء موجود مثلا لكن صار يظن نفسه في الليل، صار يظن نفسه في النهار، صار يظن الجو بارد، صار يظن الجو حار، صار يخاف، صار كذا، وكل نحن أدخلنا. نعم يعني مثل مثال المنام الذي قلته. فقالوا إذا نحن يعني ربما نحن في ظرف مثل هذا الصندوق ونحن نشعر بهذه الأشياء وليست يعني هكذا. نقول لكن يعني المثال غير صحيح. يعني الآن نحن أصلا الإنسان نعيش في واقع مثل هذا الزجاج، نعم، ونحن مكلفون بهذا الواقع. يعني ما هو مطلوب منا أن نؤمن بالحقائق التي نحن نسميها حقائق ثابتة بحسب هذا الواقع الذي نعيش فيه. نعم لكن الخلاف مع السقصي ليس هكذا، هو الخلاف انه نحن في داخل الصندوق والتأثير عليك مثل التأثير علي ومع ذلك لا يمكن انا وان نصل الى حقيقة. لا نحن نصل الى حقيقة. يعني هذا مثال الزجاج ووضعنا مثلا حيوانين ووضعنا لهم بعض المؤثرات فصاروا يشعرون ليل، صاروا يشعرون نفس التأثير، نفس البيئة، نفس الظرف، هما سيشعران بنفس الشعور. إذن هنا الخلافات السقصائية أنه لو واحد كلم الآخر واحد سقصائي فسيقول لا يوجد حقائق. لا يعني نفس يعني الظرف الذي أنت تعيشه وأنا أعيشه نفس الشيء، نحن داخل السماوات والأرض فنحن مكلفون بهذا الواقع. يعني ليس مطلوب منا أن نفكر بما هو خارج حدود الزمان والمكان أصلا، ليس في طاقة العقل الإنساني هذا أن يفكر في هذا. فهذا في العكس يعني هو لا يكون شبهة بل يكون تأييد لما نقول. طيب يقول وقال الطائفة أخرى منهم فريق آخر من السفسطائية لا ندري هل للأشياء حقيقة أم لا وهم المتشككون. هؤلاء أخف درجة، قالوا يمكن يكون هناك حقيقة يمكن لا ندري، لم ينفوا نفيا قاطعا لا حقيقة للأشياء، قالوا لعله يوجد حقيقة لعله لا ندري. فالفريق الأول مسميهم العنادية لأنه يعاني كلما تعطيه حقيقة يقول لك لا ليست هكذا لا يوجد حقيقة. أما الفريق الثاني فنسميهم اللا أدرية، من كلمة لا أدري وضعنا عليها ألف لام للتعريف ووضعناها مصدر صناعي لا أدري لا أدري ثم قال للتعريف اللا أدري، مثل كيف عملنا منها مصدر صناعي كيفية ثم قلنا الكيفية، ما هو جعلنا منها مصدر صناعي ما هي ثم وضعنا الما هي نفس الطريقة لا أدري لا أدري اللا أدري. فهؤلاء لا أدرية المتشككون كما سماهم في الكتاب يقولون لا ندري هل للأشياء حقيقة أم لا. وقلنا لهم هل لقولكم لا ندري حقيقة أم لا؟ فإن قالوا لا فلا مناظرة، يعني انتهى الكلام بيننا وبينهم، لأنهم اعترفوا بأن مذهبهم غلط. هم يقولون لا ندري ويوجد حقائق أو لا، فقلنا مذهبكم هذا نفيكم أو تشككم هل هو صحيح، هل هو حق، هل هو ثابت أو هو باطل؟ فإن قالوا لا مذهبنا غير صحيح، نعم، فلا مناظرة معهم، انتهى، يعني اعترفوا ببطلان قولهم. وإن قالوا نعم مذهبنا صحيح فقد أثبتوا حقيقة شيء من الأشياء، نفس الطريقة السابقة، إن هنا أثبتوا حقيقة واحدة، فصار الخلاف بيننا وبينهم إنه في كم حقيقة نشك وفي كم حقيقة نثبت. يعني أنتم أثبتتم حقيقة وشككتم لا أدري في باقي الحقائق، فنحن لا نريد نثبت ليس حقيقة مثلا 100 ونشك فيها 20، فصار الخلاف بيننا وبينكم كم حقيقة يعني تستحق الشك وكم حقيقة تستحق أن الإثبات أو النفي. لكن حقيقة هنا يعني هو اكتفى بهذا، لكن هنا يرد احتمال، نعم، أنه يقولون لا ندري هذا، يعني عندما نفوا الحقائق أو يعني شكوا في الحقائق وقالوا لا ندري، فسألناهم هل مذهبكم هذا صحيح أو غلط، هل مذهبكم حق أو باطل، سيقولون ربما يعني جواب احتمال ثالث يقولون لا ندري هذا، نعم، فنقول إذا مذهبنا صواب، يقولون لا ندري أيضا، يعني هذا في الواقع سيتسلسل السؤال أكثر من الأول، الأول لأنه هو يعاند ينفي، قلنا له هذا كرسي يقول لا، هذه طاولة لا، أنا إنسان لا، نحن الآن في النهار لا، نحن نتناقش لا، هو كل شيء يقول لا، فأسأله هل مذهبك صواب؟ إما سيقول نعم يبطل مذهبه أو يقول لا يعترف بخطئه. الأول يعني هذا الدليل يرد على المذهب الأول، لكن على المذهب الثاني لا يرد تماما، يعني يرى في إذا أجاب بنعم أو لا، لكن إذا أجاب بلا أدري لا يرد عليه، لذلك نحتاج إلى يعني جواب آخر سيأتي بعد قليل. نعم نعم ثالث الأنبياء. وقال الطائفة أخرى منهم، هذا الطائفة الثالثة، إن حقائق الأشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين، يعني إذا اعتقدت أن هذا كرسي فهو كرسي، إذا اعتقدته حيوان فهو حيوان، إذا اعتقدته قلم فهو قلم، لأن إذا اعتقدنا إسطنبول ليل هي ليل مع أنها نهار حقيقة، وإذا اعتقدنا وهكذا تابعة لاعتقاد. هؤلاء الذين نسميهم في الصوفصائية العندية، عند من كلمة عند، يعني يقولون عندك كذا لكن عندي كذا شيء آخر، فنقول له الآن نحن في اسطنبول في النهار، نقول عندك هكذا لكن عندي شيء آخر، ولا تلزمني برأيك كما أنا لا ألزمك برأيك. فهذه العندية في السفسطائية التي في عصرنا صارت تسمي نفسها النسبية، أن الأمور كلها خاضعة للنسبة، النسبية يعني بالنسبة إلى فلان، بالنسبة إلى فلان، بالنسبة لمجتمع، بالنسبة لمجتمع آخر، بالنسبة لعصر، بالنسبة لعصر آخر، بالنسبة لطريقة التفكير، بالنسبة لطريقة التفكير أخرى، وهكذا. كما قال إن حقيقة الأشياء تابعة لاعتقادات المعتقدين، فحقيقة كل شيء عند كل معتقد ما اعتقده، حقيقة كل شيء عند كل معتقد ما هي هذه الحقيقة؟ هي ما اعتقده. فإذا اعتقدت هذا الشيء صواب فهو صواب، إذا اعتقدته غلط فهو غلط، إذا اعتقدته باطل فهو باطل، إذا اعتقدته حق فهو حق. وهذه النسبية طبعا تتطور في العالم أو تطورت في العالم، يعني بدأت في بعض الأفكار السياسية مثلا، ثم تطورت إلى الأخلاق، ثم تطورت إلى الأديان الآن، يعني صاروا في عصرنا أو قبل الأديان المذاهب ثم الأديان. فصار كان عندهم نسبية في بعض الأفكار، ثم صار عندهم نسبية في المذاهب، يعني سنة، شيعة، معتزلة، خوارج، كذا. فيقولون هذا كلها يعني الصواب والخطأ نسبي فيها. ونجد مع الأسف يعني بعض المسلمين يعني الجيدين، لكن يقول بمثل هذا المنطق، يعني يقول إنه مذهب السنة هو الصواب في نظر السنة، لكن مذهب المعتزلة هو الصواب في نظر المعتزلة. نعم. وكما نحن يعني نتيقن أننا صواب، هم يتيقنون أنهم صواب. لذلك لا يعني لو أثر هذا الخلاف، وكلنا قصدنا الله تعالى، وفي النهاية كله يعني ينجو عند الله تعالى، لأنه كله يظن نفسه هو المصيب. هذا إشكال كبير، لأن يعني لا يكفي ما أنت تظن أنه الصواب، ولا يكفي يعني أنك تتيقن أنك مصيب. لأنه حتى المشركين بعضهم كان يتيقن أنه هو على الحق، بعضهم على الأقل، يعني من يعبد الأصنام والأوثان بعضهم عنده يقين بأنه صواب. كبارهم نعم يعرفون الحق، أحبار اليهود والنصارى، صناديد قريش، كذا، كانوا يعرفون الحق ولكن يعاندون. لكن صغارهم، سفهاؤهم، كانوا يظنون أن دينهم هو الحق. فهذا يعني إشكال يفتح أبواب كبيرة من الشر. ولذلك فكرة يعني نسبية صواب المذاهب انتقلت بعد ذلك إلى نسبية صواب الأديان. يعني صار الآن في عصرنا من يقول بنسبية الصواب والخطأ في الأديان. فيقولون مثلا إن النصراني إذا يعني بحث بطاقته واجتهد قدر ما يستطيع للبحث عن الصواب وبقي مقتنعا بدينه فهو صواب، وهذا ينجي عند الله تعالى. هذا إشكال كبير جدا. على أننا طبعا نقول إن هو لو اجتهد بكل طاقته واستفرغ الوسائل والأدوات في الوصول إلى الصواب لوصل إلى الصواب، لأنه هذا قانون في يعني هداية الله تعالى، استهدوني أهدكم. يعني نحن نناقش أصل الفكرة، أصلا لا نسلم إنه يوجد، يعني لا نسلم وجود مثال لهذا، إنه هناك مثلا إنسان من دين آخر استفرغ كل طاقته في الوصول إلى الصواب ولم يصل إلى الصواب مع وجود الوقت، يعني عاش 20 سنة وهو يبحث وهكذا، وكان يعني لكن لم يصل إلى الصواب، فبقي على دينه المحرف الباطل. فيقولون هذا ينجو لأنه يعني حاول بقدر الإمكان ولم يصل. نقول هذا ليس له مثال. فعندنا قانون، فاستهدوني أهدكم، يعني لو فعلا طلب الهداية وأتى بأسبابها وحاول واجتهد لا وصل إلى الهداية، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعه، لو كان فيه خير لا أسمعه الله، لا أعطاه الجواب. فنحن لا نسلم أصل المثال، ولكن لو سلمنا نقول هذا لا يعني بنسبية الصحة في الأديان، لا نسلم ذلك. نعم. وكذلك ما قلت يعني صارت هذه النسبية في الأخلاق الآن، يعني ما صار الكذب قبيحا دائما، الكذب مرة قبيح مرة حسن. مثلا قتل الأطفال هذا من حيث الأخلاق يعني قبيح، فعندهم أيضا نسبية، يعني قتل الأطفال إن كان يعني في مصلحة أو يؤدي إلى شيء مفيد أو كذا عندهم فهو حسن، وبعكسه يكون قبيحا. مثلا مساعدة الضعيف، مساعدة اليتيم، أو إنقاذ الغريق، إنقاذ الغريق من البحر، إنسان يغرق في الماء فأنت تنقذه، هذا يعني من الأخلاق الحسنة الجيدة. هم عندهم كل هذه الأمور نسبية خاصة. هذا أيضا يعني إشكال كبير، كله يعني فلسفات تطورت من فلسفة السفسطائي. طيب، وقلنا لهم في صفحة 41 نحن الآن، وقلنا لهم هل لاعتقادكم هذا حقيقة أم لا؟ فإن قالوا نعم فقد تركوا مذهبهم، وإن قالوا لا فقد ارتكبوا محالا، لأن ثبوت حقيقة الشيء بما لا حقيقة له أمر محال. نفس السؤال ونفس الجواب. هؤلاء الذين يعني يقولون بنسبية الحقائق، يقولون أن الحقائق تابعة لاعتقادك، إذا اعتقدت الحقيقة ألف فهي ألف، إذا اعتقدتها باء فهي باء. هؤلاء يقول نسألهم هل هذا اعتقادكم بنسبية الحقائق، هل هذا أمر صحيح ثابت صادق أو أمر باطل كاذب؟ فإذا قالوا لا هذا هو الصحيح فقد تركوا مذهبهم، لأنهم أثبتوا الآن يعني ثبوت حقيقة واحدة بلا نسبية. أنتم تقولون بنسبية الحقائق، لكن هذا مذهبكم الآن أن كل الحقائق في العالم نسبية، كل شيء خاضع للنسبية، هل هذا القول صحيح؟ قالوا صحيح. إذن هم أخرجوا الآن حقيقة من النسبية، إذن أبطلوا فكرة نسبية الحقائق جميعا. وإن قالوا لا مذهبنا غير صحيح فقد ارتكبوا المحال، يعني أنكروا مذهبهم وأنكروا اعترفوا ببطلان مذهبهم. يقول لأن ثبوت حقيقة الشيء بما لا حقيقة له أمر محال. يعني الآن أنتم أثبتتم حقيقة مذهبكم، هذه مسألة واحدة، وأنتم تقولون لا حقيقة للأشياء، يعني لا حقيقة ثابتة وإنما نسبية. فمدام نسبي إذن ليس له حقيقة واحدة، وأنتم اعترفتم بحقيقة مذهبكم، فارتكبوا محال وتناقض. لكن هنا أيضا نفس ما قلنا قبل قليل، قد يجيبون بجواب ثالث. نعم، ويقولون إذا سألتم هل مذهبكم صواب، قد يقولون عندنا صواب. نعم، فهذا لا يأتي عليه هذا الكلام، لكن في الواقع هم لا يقولون هذا. يعني الآن أصحاب الفكر النسبي في العالم ماذا يريدون؟ يريدون أن ينتشر الفكر النسبي في كل العالم. يعني هم يحاولون بكل قوة يقنعون جميع الناس بفكرة النسبية، ولا يقولون هذا عندنا فقط. فمن حيث الاحتمال العقلي ممكن يجيبون أنه عندنا فقط، فلا يتجه هذا الجواب عليهم أو هذا الدليل لا يكون يعني يكفي، لا يكفي في الرد عليهم. لكن في الواقع، هل في الواقع أصحاب النسبية الآن في عصرنا لما أقول لهم فكرة النسبية أصلا هل هي صحيحة أو لا، لا يقولون عندنا صحيح، هم يقولون هذه صحيحة ويجب تنتشر في كل العالم، ويجب أن لا يبقى إنسان في كل العالم إلا ويؤمن بالنسبية، يعني يرونها حقا ثابتا. فالدليل يتجه عليهم في الواقع، وإن كان كاحتمال عقلي يمكن أن يجيبوا كاحتمال فقط أنه مذهبنا صواب عندنا فقط. نعم، هذا من المشكلة يعني التي تصير في عصرنا التي تبنى على هذه الأفكار. هم يحاولون نشر دينهم أكثر. نعم، يعني هناك تناقض في الفكر نفسه. وطبعا يعني أنت ذكرتني بشيء أريد أن أقوله، وهو أن هذه المذاهب خصوصا النسبية الأخير هو يعني يتناقض في نفسه. كيف تناقض؟ أنا ذكرت وجه من التناقض قبل قليل، ولما قال أنه في نفيها ثبوته، عندما تنفي الحقائق أنت تثبت حقيقة، فإذا يعني نفس المذهب يتضمن تناقض. هذا وجه، لكن أريد أتكلم عن وجه آخر من التناقض، وهو إذا قلنا بالنسبية يجب الجمع بين النقيضين. يعني إذا قلنا مثلا الله تعالى واحد عندنا، الله تعالى ثلاثة عند النصارى، الله اثنين عند المجوس، يعني الخالق اثنان عند المجوس، نعم سنويا. فيجب أن يصير الخالق العالم هو واحد، وفي نفس الوقت هو ثلاثة، وفي نفس الوقت هو اثنين تبعا لاعتقادات الناس. نعم، فيجب الجمع بين النقيضين من هذا الوجه أيضا. طيب، ثم نقول لهم نحن نعتقد، أو بين المذاهب مثلا، ذات الله يرى أو لا يرى؟ عند السنة يرى، عند المعتزلة لا يرى. وإذا قلنا بالنسبية فيلزم أن يكون ذات الله مرئي وغير مرئي معه، يعني يقبل الرؤية، مقصود بالمرئي قابل للرؤية وقابل لعدم الرؤية، ليس مرئي أنه هناك من يراه الآن، قابل للرؤية وهو في نفس الوقت غير قابل للرؤية، وهذا يعني تناقض عقلي. ثم نقول لهم نحن نعتقد، عفوا قبل هذا، لذلك نحن يعني كل مجتهد مصيب، هذه الجملة التي تأتي في الفقهيات، كل مجتهد مصيب. المعتزلة أو بعضهم نقلها إلى العقديات، فقالوا كل مجتهد في الفقهية، كل مجتهد في الفقهيات مصيب، وكل مجتهد في العقديات أو في العلميات مصيب. لكن العلماء أنكروا عليهم بشدة على من يقول بهذا، قالوا لا، وقالوا حتى في الفقهيات كل مجتهد مصيب، ما وافقوا عليها ولكن فصلوها، قالوا كل مجتهد مصيب في اجتهاده لكن ليس مصيب في نتيجة اجتهاده. كل مجتهد مصيب، يعني أبو حنيفة والشافعي كلاهما مصيب، مصيب في أنه قام بعمل الاجتهاد، لأن هذا واجبه عند الله، ما دام بلغ رتبة الاجتهاد يجب أن يجتهد. فأبو حنيفة مصيب في كونه قد اجتهد، والشافعي مصيب في كونه قد اجتهد، ولكن ليس كلاهما مصيب في أثر الاجتهاد، في نتيجة الاجتهاد. يعني الإمام أبو حنيفة قال الوتر واجب، الشافعي قال الوتر سنة، ليس كلاهما مصيب، أحدهما صواب عند الله والثاني خطأ عند الله. فكل مجتهد مصيب يعني في الاجتهاد، في عمل الاجتهاد، ولكن ليس كل مجتهد مصيب في نتيجة الاجتهاد، ولأنه نفس الفكرة أنه يلزم الجمع بين النقيضين. إذا قلت كل واحد مصيب عند الله يعني في النتيجة، إذن يلزم أن يكون الوتر سنة وهو في نفس الوقت واجب، وهذا جمع بين المتناقض. طبعا وهذه يعني مسائل فلسفية، ولكن يعني يرتبط بها أحكام كثيرة حتى في الفقه، يعني بني على هذه المسألة، إنه هل يلزم العمل بالمعتمد في المذهب أو يجوز العمل بكل قول في المذهب. إذا قلنا كل مجتهد مصيب حتى في النتيجة، يجوز أن تعمل بأي قول في المذهب، لأنه المجتهدين في المذهب، يعني حنفي مثلا، قاضي خان مجتهد في المذهب، صاحب الهداية مجتهد في المذهب، الطحاوي مجتهد في المذهب، الكرخي مجتهد في المذهب، نعم، وكل واحد مصيب حتى في النتيجة، إذا يجوز أن آخذ أي قول في المذهب وأمشي، بل بين المذاهب أيضا. لكن إذا قلنا لا، المصيب واحد، هم أصابوا في اجتهادهم، يعني كان حسنا منهم أن يجتهدوا، لكن واحد أصاب والباقي أخطأ في النتيجة، إذن يجب أن أبحث عن المعتمد في المذهب، لأن المعتمد في المذهب هو أقرب ما يكون إلى الصواب، لأن العلماء بقوا ينقحوا ينقحوا ينقحوا حتى قالوا هذا هو المعتمد، يعني توافقت آراؤهم، هذا أصوبها. هذا كله فرع عن المجتهد المصيب في النتيجة واحد. وبناء على ذلك هل نختار من المذاهب ما نشاء أو هناك ضوابط لذلك؟ نفس الفكرة، إذا قلنا كلهم مجتهدون حتى في النتائج، كن حنفيا وشافعيا ومالكيا وحنبليا وأوزاعيا وثوريا ومن كل المذاهب في كل مسألة، لكن إذا قلنا المصيب عند الله واحد، يجب أن تتحرى أنت هذا المصيب فتقلده، ولا يجوز أن تترك تقليده إلا لعذر. فلذلك الحنفي يقلد الحنفي، متى يخرج عن حنفيته؟ لعذر، لحاجة، يعني هناك ضوابط، متى يجوز تقليد الشافعي؟ يجوز، نحن لا ننكر، يعني يجوز للحنفي أن يأخذ بقول الشافعي، يجوز للحنفي أن يأخذ بقول المالكية، لكن بضوابط مذكورة في كتب خاصة تسمى رسم المفتي. نعم، كلها مفرعة عن هذه الفلسفة. نعم، هل المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب؟ كلها تبنى على، يعني انظروا يعني أثر مسألة فلسفية كم تؤثر في الواقع ونحن لا نشعر ربما أن هذا مرتبط بها. نعم. هذا يجب أن تكون من أهل الاجتهاد أنت أو أهل الترجيح، حتى يعني تقول أنا هنا أرى الشافعي مصيب وهنا أرى أبو حنيفة مصيب، فأنت تكون من أهل الاجتهاد، ويكون الآن اجتهادك هذا صواب لكن ربما نتيجته خطأ. يعني قيامك بهذا الاجتهاد والترجيح بين الشافعي والحنفي إن كنت أهلا، هذا عملك هذا الصواب، لكن أنت تقول أنا أرى أبو حنيفة هنا صواب وشافعي هنا، ربما النتيجة التي وصلت إليها غلط. طيب، يقول ثم نقول لهم آخر شيء: نحن نعتقد أن حقيقة الأشياء ليست بتابعة لاعتقادات المعتقدين، فهل يثبت ما نعتقده أم لا؟ فبأي شيء أجابوا فقد تركوا مذهبهم. يعني نفس السؤال لكن بالعكس، قلنا لهم هل مذهبكم صواب؟ إذا قالوا نعم، إذا قالوا لا ذكرنا. الآن نسألهم طيب هل مذهبنا صواب؟ نعم، أنتم تقولون بالنسبية، فهل مذهبنا نحن الذين نحن لا نقول بالنسبية هل هو صواب؟ فإذا قالوا لا، نفوا هذه الحقيقة نفيا جازما، ما جعلوها نسبيا. وإذا قالوا لا مذهبكم صواب، أبطلوا مذهبهم، نحن ننفي النسبية وهم قالوا لنا نفيكم للنسبية صواب، أبطلوا مذهبهم. أو سيقولون كما قلت بالنسبية، يقولون عندكم صواب. طيب، يقول هنا يعني أهم شيء الآن، يعني أنا قلت قبل قليل في الدرس أنه السؤال هذا أنه هل هو صواب أو ليس بصواب، بالنسبة للعنادية يأتي هذا السؤال لما هم ينفون، وأقول هل نفيكم حقيقة أو ليس حقيقة، فإذا قالوا نعم قالوا لا سيتركون مذهبهم. هذا بالنسبة للعنادية سؤال مهم جدا، ويأتي يعني يرد عليه يتوجه عليه. أما اللا أدرية والنسبية العندية قلنا ممكن يهربون منه، يقولون لا ندري، أو يقولون عنده أو عندنا. فالآن كيف نجادل هؤلاء؟ يعني الآن جواب يشمل الثلاثة تماما، يقول: ولأن مقالتهم هذه مكابرة منهم، لأن اجتنابهم عن السموم القاتلة وتحرزهم عن السيوف القاطعة وتحاشيهم عن الحيات الناهشة والعقارب اللاسعة وصراخهم في العقوبات المؤلمة وأنينهم في الأمراض الموجعة دليل على أنهم عرفوا حقيقة الأشياء، ودليل على أن حقيقة الأشياء ليست بتابعة لاعتقاداتهم، لكنهم يكابرون ويعاندون لضلالتهم. يعني نضعه في مكان ونرمي بجانبه أفعى فهو سيهرب منه، نقول لماذا؟ يقول هذه أفعى، نقول ليست أفعى على العنادية، أو نقول لا ندري ربما يقع ربما لا، أو نقول عندنا هي ليست أفعى، نحن أعطيناك شيء جميل، أو نعطيه السم في الكأس ونقول اشرب، يقول هذا سم، نقول ليس سم، أو لا ندري، أو نقول عندنا ليس سم، وهكذا. لكن هو كما قال هم يهربون من الأذى من الأمراض، يتوجعون يصرخون كذا. نعم، لذلك هو يعني هناك عدة أمثلة يعني تضربه. نعم، يقول لماذا تضربه؟ يقول أنا لا أضربه، أو أنت تتخيل في نظرك أنت أنا أضربه لكن أنا لا أضربه. نعم، يعني هم نسبية. نعم، أو تقول لا أدري هل أنا أضربه. يقول: وهذا هو دأب أهل الدهر وهم طائفة منهم، وبالله العصمة عن كل ضلال. طيب، نقف هنا ونتابع في الدرس القادم إن شاء الله.